والصائمين والصائمين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. سنة الله في الذين خلوا